الشخص إذا كان في بلد وحصل السبب الشرعي الذي يسوغ الجمع بين الصلاتين فهناك أئمة في المساجد يؤمون الناس والإمام يكون إماما ويكون عالما بما تقتضيه الإمامة من أحكام ومن ذلك معرفة السبب الذي إذا حصل صار مسوغا للجمع بين الصلاتين. وأما بالنظر للإنسان إذا كان مسافرا والسفر يختلف، قد يكون واجبا وقد يكون محرما، فإذا كان السفر محرما فلا يترخص الشخص برخص السفر، وإذا كان السفر واجبا أو كان جائزا فحينئذ للشخص أن يترخص برخص السفر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز جمع الصلاة وقصرها لأولئك الذين يعملون في الطرق على الشاحنات جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قائد الشاحنة مسافر، فإذا حان عليه وقت الصلاة وهو في السفر فله أن يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر أو جمع تأخير، وهكذا له الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وله قصر الرباعية من الظهر ومن العصر ومن العشاء إلى ركعتين. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: السيد أبو حمادة، إنني أعمل في الرياض منذ 6 سنوات، ولي بمصر أب يبلغ من العمر 65 عاما وهو بكامل قواه العقلية وهو من المسرفين ومن المبذرين، وإن لم يجد أموالا يقوم ببيع أي شيء من البيت سواء كان من الحيوانات أجلكم الله أو حبوب أو أي شيء يمكن بيعه من أجل الإنفاق على المعاصي، وإخواتي ووالدتي في البيت لا يجدون الخبز، وطوال هذه المدة أقوم بتسديد كل ما يستدينه من أهل القرية، وكل ما أنصحه وأقول له إن هذا حرام ولا يرضي الله يقوم بسدي ويقول إنني حر وليس لأحد عندي شيء واخرج من بيتي، وكلما فكرت في الخروج فعلا من البيت يمنعني بكاء والدتي وإخواتي، فماذا أفعل معه والحال كما ذكرت جزاكم الله خيرا؟ وهل أكون آثما لو امتنعت عن سداد أي مبلغ يأخذه من الناس؟ وما حكم الشرع لو امتنعت عن إرسال أي فلوس إليه حيث أنه سينفقها حتما على المعاصي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه المسألة لها نظائر من واقع حياة بعض الناس، والجواب عنها من جهة الابن ومن جهة الأب ومن جهة أمه وأخواته ومن جهة الحقوق التي للناس على الأب. فأما بالنظر إلى الإبل فلا يجوز له أن يدفع لأبيه شيئا من المال يستعين هذا الأب بالمال الذي يدفعه له ولده يستعمله في المعاصي، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعندما يدفع الابن لأبيه بما يستعين به على معصية الله يكون الابن آثما. وعندما يحصل دعاء من الأب عليه فهذا دعاء من ظالم، والله لا يستجيب دعاء الظالم لأنه ظالم في دعائه. وأما من جهة الأب فلا يجوز له أن يطلب من ولده ما يستعين به على محرم، ولا يجوز له أن يعصي الله بهذا المال، لأنه يحصل على غضب الله ويحصل على الإثم الذي ينتظره إذا لقي الله جل وعلا. وأما من جهة الحقوق التي للناس فلا يجوز للابن أن يدفع هذه الحقوق للناس لأنها حقوق محرمة، إذ هي عوض عن معصية الله جل وعلا التي تصدر من الأب، فلا يجوز ذلك. فقد تكون مهر بغي، وقد تكون قيمة مخدرات أو غير ذلك من المحرمات، فلا يجوز للابن أن يدفعها عن الأب، ولا يضره ما يأتيه من كلام من الأب من سب أو نحوه، فإن الأب ظالم في ذلك. وأما ما يتعلق بالأم وبالأخوات فالابن يقرر في نفسه البقاء مع أمه وأخواته ويتولى الصرف عليهم من كسبه بقدر ما تقتضيه الحاجة، ولا يعطيهم نقودا وإنما يشتري لهم من الحاجات كل على حسب حاجته من كسوة ونفقة، لأنه إذا أعطاهم النقود فقد يغلبهم الأب عليها ويأخذها. وعلى هذا الابن أن يشكر نعمة الله عليه حيث جعله على بصيرة من أمره يميز بين الحق يتبعه ويميز بين الباطل ويبحث عن طرق اجتنابه. وقد قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع من منطقة نجران رمز إلى اسمه بالحروف نون حاء، يقول: أنا شاب ولي ابنة عم، لكن أمي أرضعتها حتى رويت مرة واحدة، وأمي لا تعلم كم مرة أمسكت هذه البنت الثدي، وحينئذ احترنا في أمر التحريم، كيف يكون؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرضاع الذي تنتشر به الحرمة وما بلغ 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا. وبما أن السائل ذكر أن أمه لم تتحقق من عدد الرضعات، فينبغي لهذا الشخص ألا يقدم على الزواج من هذه البنت، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا يكون هذا الرضاع محققا للحرمة، وذلك عملا بالاحتياط في هذين الأمرين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فتجنب الزواج من هذه البنت فيه احتياط لهذا الولد، وعدم الاعتماد على الرضاع كسبب يثبت أن هذه البنت تكشف وجهها لهذا الرجل، هذا أيضا فيه احتياط. فهذا عمل بالاحتياط في المسألتين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: شخص وفر مبلغ 13,000 ريال، هل يخرج زكاتها في بلده الأصلي أم لا بد أن يخرجها حيث يعمل وحيث يقيم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن زكاة المال تخرج في بلد المال، ولكن يجوز للشخص أن ينقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. الأب ردد الإمام ابن الجوزي في كتاب يعني هنا وقف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا وهداية وسعادة وبركة. وكنت فيما مضى قد عرجت على تفسير فقهي لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ذكرنا عددا من الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الآية، ومما تضمنته هذه الآية إثبات المعاد ورجوع العباد لله تعالى كما في قوله وإليك المصير. وفي هذه الآية التوجيه بطلب الدعاء بالمغفرة حتى من أصحاب الفضل والإيمان، مما يدل على أن كل أحد يحتاج. فيما مضى